زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء أكان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء أكان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ الصواب أن الذهب والفضة المستعملين تجب فيهما الزكاة عند جمع من العلم، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب قوم إلى أن الحلي المستعملة للنساء وهكذا للرجال لا زكاة فيها، وأنها من مثابة الإبل المستعملة وأشباه ذلك، لأنها لم تعد للنمو وإنما أعدت للعمل والاستعمال ونحو ذلك، أو يراد بها ذلك وإن لم تستعمل. وهذا قال في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجماعة من العلم، وذهب آخرون من العلم وهو جماعة من الصحابة إلى أنه لا بد من الزكاة للأدلة العامة والخاصة. الأدلة العامة منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح النار فيطوى بها جنبه وجميع ظهره، مع أن قول سبحانه وتعالى: ولن يكذب من له فضة ولا يكذب من يسأل إلا فبشروا بعذاب فبشروا بعذاب أليم. وقد علم بالأدلة أن الكنز وكل مال لا تؤدى زكاته هو كنز وإن كان على وجه الأرض، وكل مال تؤدى زكاته ويؤدى حقه فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. وأحد خاصة وقرأ أبو داود أيضا قد روى أبو داود بمسائل بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب وفي سواران من ذهب، قال أتعطين هذا؟ قالت لا. قال أتركك أن يسور الله بهما يوم القيامة سواران من نار؟ فارقتهما فارقتهما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. وهو مؤيد للعالم لا مع ما دل عليه الآن. وهكذا رواه أم سلمة أن قال: يا رسول الله أكلت الله من ذلك؟ فقال: يا رسول أكلت هذا؟ فقال: إن ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها أن ظلم فيها زكاة، فقال: بل قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل على أن غالب المزكى هو كنز في أدلة أخرى، وهذا هو الصواب. هذا هو الأرجح وهو الأقرب، أن فيها الزكاة من الحلي إذا بلغت النصاب، والنصاب بالذهب 20 مثقالا مقداره من الجنيه الفضي الآن 11 جنيها و3 جنيه حول النصف. فإذا كان الذهب عندها عندها يبلغ على المقدار 11 جنيه كثرة أسبابها من الذهب زكته، وما كان أقل من هذا ليس من شيء. والفضة 140 مثقالا، النصاب 140 مثقالا، فإذا كان لديها ما يبلغ من الفضة ياتوا بان بني قال 56 جهه في الفضل تزكى وكان اقل من هذا في المسجد. والواجب ان يزكى هذا المبنى وما فوقه، هذا ابد بين الاقل هذا هي ونصف و56 جهه في الفضل هذا الاقل، وما زالت بحساب ذلك الا ملايين وعلاف الملايين. على حسب جهاته طالع المجتهد او قال جعل الله العلم ترجو على ذلك. قد يكون من فضة، قد يكون عند فضة أو خواتيم أدى اللبس أو البيع أو في بنت أو سلاح آخر أو خنجر أو النصاب.